وجمعت إلى هذين التقوى وهو المال الذي يعتز به المسلم. هنا تعلق به ثواب ولا عقاب، والفقر المجرد لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. غير المصحوب بالتقوى أشرف خير. خلق الله إبليس وتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وقد كان سعيد تقيا تقيا تقيا ولا تقواه.